بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق في اللقاء السابق أجاب الشيخ على اعتراض أن لو ثبتت المشابهة بين شيئين من وجه كما يزعمون للزم أن يجوز على هذا الشيء المشابه للذات الإلهية من ذلك الوجه ما يجوز في حقه تعالى ويجب عليه ما يجب في حقه تعالى، ويمتنع في حقه ما يمتنع في حقه تعالى. هذه صورة الاعتراض. ونحن قلنا لا نسلم بأن مطلق المشابهة تستلزم ذلك، ونعتقد أن العبارة هب أن الأمر كذلك أنه ليس الأمر كذلك، لأن هذا لو سلمنا له أن أي مشابهة يلزم منها ذلك لوقعنا في التلازم ولزمنا ما التزمناه. ولكن الصحيح أنه لا نسلم أن كل تشابه يلزم منه ذلك، لأن هناك قد يكون تشابه في الاسم من حيث هو اسم فقط، وبالتالي فليس هناك اشتراك مما هو من خصائص الخالق للمخلوق، ولا اشتراك في الخالق فيما هو من خصائص المخلوق. بل إذا عرفت أن هذا مخلوق فله خصائصه التي تليق بمخلوقيته، ولله سبحانه وتعالى الخصائص التي تليق به على كونه خالقا. وهكذا ينصرف الذهن إذا سمعت الأسماء التي تطلق على الرب، لا يلزم من ذلك أنك إذا أطلقت تلك الأسماء على المخلوق أن خصائص الخالق في تلك الصفات منطبقة على المخلوق. وأيضا بحث الشيخ مباحث دقيقة متعلقة في الصفات، تبين غلط كثير من الأذكياء يغلطون فيها، مثل الماهية، وهل هي زائدة على الوجود ولا ما هي زائدة، والذات والشيء والحقيقة هل هي متواطئة ولا مقولة بالاشتراك. هذه بحثناها في الأسبوع الماضي، وبحثنا أيضا في شيئية المعدوم. من يذكرنا في شيئية المعدوم؟ إيش الأقوال فيها؟ هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ من يذكر؟ ها؟ بحثنا الأسبوع الماضي. نعم الشيخ، نعم. والصحيح نعم، طبعا المعتزلة ذهبوا إلى أن المعدوم شيء قبل أن يوجد، وعندهم أدلة استدلوا مثلا بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فسماه شيئا قبل أن يوجد. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى وصف الزلزلة بأنها شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لسه ما بعد وقعت سماها شيء، إذن معدوم شيء، هكذا قالوا. الآخرون أجابوا لهم بأن المعدوم ليس بشيء، مثلا بقوله تعالى فلا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيئا، سماه ليس بشيء، فلو كان شيئا ما قد، وفي قوله في قد خلقتك ولم تكن شيئا، إذن ليس بشيء. طيب كيف نجيب على وهو الصحيح أن المعدوم ليس بشيء، لكن كيف نجيب على كلام المعتزلة استدلالهم بالآية؟ يوم ترونها، إذن هي شيء عظيم، متى؟ عند الرؤية، عند الوقوع، وليس الآن، ولا الآن ليست بشيء، ما في شيء، ما في زلزلة الآن. فلو نفيت فقلت ليس هناك زلزلة صح كلامه، ولكنك لو قلت أنها ستقع وستكون شيئا عظيما صح كلامه، فهي شيء عظيم حين تقع لا الآن قبل أن تقع. وأما قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، فلا شك أن المعدوم شيء من حيث التميز والتصور والمعلومية، فهو في علم الله شيء، عندما يريده ويتوجه إليه الأمر فهو شيء في علم الله تعالى. والآن الأشياء المعدوبة قد نتصورها في الذهن، يمكنك أن تتصور مثلا جبلا من ذهب، حمارا من خشب، بحرا من زئبق، فهو في ذهنك شيء، لكنه في الخارج ليس بشيء. فمن قال شيء، هل هذا غلط الأذكياء؟ يعني هذا إيش؟ لما رأوا أن الإنسان قد يتصور الشيء ويريده ويتخيله، ربما يرسم الرسم ويهيئ الشيء، فقالوا شيء، ما إذن هو المعدوم شيء، وليس لم يقع، أولئك رأوا أنه ليس متحقق، لا تحقق إلا للموجود ولا ثبوت إلا لما هو كائن موجود، قالوا ليس بشيء. والصحيح كما قال شيخ الإسلام أنه شيء في الذهن وليس في الخارج. وهذا الكلام أيضا ذهب إليه ابن حزم، المهم المقصود أننا إيش، كثير من المسائل أخذناها، وكذلك أيضا أخذنا مسألة الأحوال، وهم يقولون هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة. والصحيح أن الحال ليس هناك إلا الذات والصفة، أما الحال فهي أتى بها البهشمي من المعتزلة أبو هاشم ليتخلص من بعض المأزق حسب تصوره، فجاب نظرية الأحوال. ولكن الحال نعم هي في الذهن شيء، لكن في الخارج ليست بشيء، وذلك جمع بين النقيضين، قالوا لا موجودة ولا معدومة، لا معلومة ولا مجهولة، هذا جمع بين نقيضين، وذلك يضطربون. صح كلام الشيخ، تجد لهؤلاء الأذكياء الكلام المتناقض، يقول اليوم كلام وبكرة يرد عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. نعم، الآن بالفطرة يعرف كل إنسان الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيب فطرته وعقلا، إن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب. لكن بعض علماء الكلام عندما يسلكون ويسمعون كلام اليهود عندما يصفون الرب عز وجل بأنه يبكي وأنه يحزن وحزن وبكى على تخريب أورشليم حتى رمدت عيناه، يعني أصابه المرض وهو الرمد، هذا قبحهم الله يقوله اليهود. وهذا كي لو تقول لصبي صغير يعرف أن الله منزه عن العيب وعن المرض وعن النقص لأنه خالق كل شيء، كيف يعني يكون عرضة للآفات وللأمراض، وكيف يكون عرضة للضعف؟ البكاء ضعف، ما يرضاه الإنسان الرجل، لذلك يقولون الرجل لا يبكي، البكاء للنساء، أنت ما ترضاه لنفسك كصفة لأنها دليل على الخور والضعف فكيف رضوه لله عز وجل؟ فمن جهدهم المتكلمون يريدون ينزهون الله عن هذه الصفة، من جهدهم يأتون يقولون لا، لو قلتم أن الله يبكي أو أن الله يحزن أو أنه رمد هذا لزمكم أنه جسم والله منزه عن الجسمية. رد بارد، ردهم بارد، يعني يردون ما هو معلوم بالضرورة أنه عيب ونقص بلازم يختلف فيه الناس ولا يدركون تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هم يريدون يتوصلون بنفي الجسمية عن نفي النقائص والعيوب. وممن وصف الله تعالى بالنقائص اليهود، وكذلك المشبهة والمجسمة، وكذلك بعض الروافض الذين يزعمون أن الله يحل بالبشر، أو الذين يؤمنون بألوهية عيسى لأنهم زعموا أنه إله، والآلهة ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. فهؤلاء إذن يصفون الله بكل نقص، بل من عقائدهم النصارى الصليب، إذن يعتقدون أن ابن الله الذي هو إله صلب وقتل، إذن هو عرضة للموت، وهذا أمر يخالف الفطرة ولا يمكن أن تقبله العقول، لا يمكن أن تقبله العقول التثليث هذا، من حيث أنك تقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا باطل، للعقل لازم واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ يساوي ثلاثة. لكن أنت تريد أن تفرض عليهم أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا العقل ما يقبله. ثم كيف تريد أن تقبل أن العقل، يعني عقلا، أن هذا الإله عرضة للموت وعرضة للقتل؟ والواجب أنت عندما تعتقد في إله لا تحبه أن يكون يغيب عنك، مثل ما قال إبراهيم لا أحب الآفلين الغائبين، تريد دائما حاضرا مطلعا عليك، فكيف تريده أنه يكون ما يستطيع يدافع عن نفسه؟ فهم هكذا تصوروا. لذلك لما حاول بعض النصارى تعليم بعض الطلاب الفكر النصراني الضعيف هذا، اجتهد فيهم واحد من القساوسة، اجتهد اجتهد اجتهد، ثم سألهم يشوف وش أثر تعليم العقيدة. فطبعا هذا التصور عندهم من الآلهة ثلاثة، وأن الابن جاء لتخليص البشرية من ذنب ما ارتكبوه وهو أكل آدم من الشجرة، فالله عشان يخلص البشرية من هذه اللعنة التي استحقتها على ذنب ما اقترفته، هكذا التصور عندهم يعني، فأرسل ابنه في صورة بشر ليخلص البشرية بالصلب. لذلك عندهم من العقائد الصلب والفداء، الصلب هذا ليش؟ ليخلص البشرية من إيش؟ من اللعنة التي استحقتها على أكل آدم من الشجرة. هذا يريدون يعلمون هؤلاء الثلاثة، علموهم علموهم. فجو يسألون واحد قالوا ها ايش تعلمت؟ بعد ما اجتهدوا فيهم قالوا والله انا تعلمت الان عندكم من الآلهة ثلاثة، مات واحد بقي اثنين. قالوا اذا اطلع ما فهمت شيء. جاء الثاني وهذا اخبثهم وقال انا تعلمت ان الثلاثة يساوي واحد، واحد يساوي ثلاثة، ومات واحد اذا كلهم ماتوا، اذا الان ما عندنا اله، راح الاله. فطردوه وقال ما علمت شيئا. فالمقصد يا إخوان هنا الشاهد إن هذا الكلام ما يقتبله الفطرة، لكن هم يفرضونه على الناس فرضا ويجبرونهم على الناس جبرا. فلما يجي واحد يبغى يرد مثل هذا الباطل وهذا الفساد العقدي بمثل هذا المسلك البارد الباهت البائخ فيكون أمره من الفساد بمكان. فإذا الذين يصفون الله بكل نقص النصارى عندما اعتقدوا بألوهية المسيح، إذن هو ناقص وممكن إذن يتعرض للقتل، وهكذا يعتقدون أنه صلب، ولذلك من شعارهم الصليب ويعلقونه في. وكذلك الصوفية الذين يعبدون الأشخاص الذين يظنون أن الله يحل في هذه الذوات، أيضا هذا يلزمهم وصفه تعالى بكل نقص وبكل عيب. فهؤلاء إذن لما يأتي المتكلم للرد على هؤلاء الزنادقة يسلكون مسلكا بأنه ليس بجسم. نعم نعم. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. يعني يقول الآن أنت عندما يجي واحد يريد أن يسألك سؤال وتعرفه، فالمفروض في التعريف أو في الحدود إن من شروط الحد أن يكون التعريف بيش بالظاهر، يكون أظهر من المعرف. يعني لو جاك مثلا ابنك وقال لك يا أبي ما الأسد، ما قد شاف الأسد، فقلت له هو القسورة، هو عرف الأسد عشان يعرف القسورة، ما فهم. يعني أنت الآن استخدمت لفظا أغمض من اللفظ الذي قد يكون أقرب إلى الذهن. أو يسألك ما السيف تقول له الصارم، هو فهم السيف، لأن فهم الصرم متوقف على فهم الآلة القاطعة، والقاطع لا يمكن يتصوره الطفل إلا أنت بريه. فما يكون التعريف بالأغمض تأتي لشيء ظاهر فتستخدم في تعريفه بالغامض. فكما أنه لا يستخدم فيه في التعريف وفي الحدود، وهذا من شروط الحدود أنه لا بد أنك تعرف بيش بالظاهر البين أو بأقرب. ولهذا لما جاء يعرف العلم من النقد على التعريف أنه تعريف العلم أنه أظهر الأشياء فلا يمكن تعريفه، لكن لأنه تقول العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، المعرفة مشتقة من العلم، فمن عرف معرفة العلم أو المعلومة هي مشتقة من هذا. ففي أمور أولية ما تحتاج إلى تعريف، تكون ظاهرة. فالمقصود يا إخوان أن هؤلاء عندما يأتون لنفي هذه النقائص مستخدمين نفي التحيز ونفي الجسمية، ألا ترون أنهم استخدموا تعريف الظاهر البين بالأغمض؟ فكما أن هذا مشروط في الحدود وهو أيضا مشروط هنا في الأدلة، لأن الدليل مبين. ما تأتي إلى مسألة تحتاج إلى دليل ثم تأتي وتضيع الواحد في الدليل، وتأتي بمقدمات طويلة عويصة. أشبه ما يكون مثل طريقتهم في إثبات وجود الله. الحين انظر مثلا إلى الدليل الذي ساقه الأعرابي، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العليم الخبير؟ وانظر إلى طريقتهم صفحتين عندما يريد يثبت وجود الله، يثبت أول شيء أن العالم حادث، وكيف يثبت حدوثه بالجواهر والأعراض. وش الجوهر؟ عشان تتصور الجوهر تحتاج وقت، وعشان تتصور العرض تحتاج وقت، وعشان تتصور أن العرض ليس بكامل تحتاج وقت، وعشان تتصور أن العرض لا ينتقل تحتاج وقت، وأن العرض لا يكون في زمانين تحتاج وقت. كل هذه مقدمات ليش؟ إثبات أن العالم حادث، وبعدين لابد أن تثبت أن الحادث لابد له من محدث، هذه ضرورة. ثم يأتون بأن هذا الفاعل ليس بطبيعة ولا علة، بل هو فاعل مختار. المقصد ان حدوث العالم هذا ثابت بالمشاهدة، كل واحد يشاهد حدوث العالم ولا لا؟ كل يوم انت تشوف الماء ينزل ومرة ينقطع، هذا حدوث. النبات ما كانت الارض ثم نبتت، هذا حدوث. الانسان لم يكن موجود ثم وجد، هذا حدوث. اذا الحدث موجود بالمشاهدة، ليش هذا التطويل؟ جواهر واعراض وكلام طويل عريض، يعني بعضهم يضع صفحتين، وهو امر فطري بديهي، مثل ما قال العرب: البعرة تدل على البعير. خلاص ما في نزاع، رأيت بناء إذا له باني، رأيت كتابة إذا لها كاتب، رأيت بعرة إذا في بعير، رأيت أثر في مسير، خلاص ما في نزاع، ما حد يجادل. لكن لما ترى في المتكلمين ويطولون في الدليل، فهم يعني يستخدمون وهذا أسلوبهم. ولهذا ذم علماء السلف علم الكلام، لأنه يثير الشبهات ولا يشفي الإنسان. ولذلك كثير من المتكلمين رجعوا في آخر حياتهم، كالرازي والجويني والشهرستاني، وكثير منهم ندم على اشتغاله بعلم الكلام. إذن هذا منهج المتكلمين ودأبهم، المسألة السهلة الميسرة يستخدم أدلة ومقدمات عويصة يعقد الموضوع. فهم الآن اعرض على أي إنسان، حتى هم شوف، مع أنهم هنا في هذه يستخدمون، شوف غلطهم، يعني مع أنهم هنا يستخدمون هذا المسلك وهو نفي الجسمية والتحيز في نفي النقائص والعيوب، لكنهم عند عرضهم لدليل التمانع إيش يسوون؟ في دليل التمانع، تذكرون دليل التمانع؟ عندما يريدون أن يثبتوا أن الله هو الخالق وحده، ماذا يقولون؟ يقولون: لو كان في الكون خالقين وأراد أحدهما تحريك شيء والثاني تسكينه، إيش الاحتمالات؟ ثلاث: إما أن يقع مرادهما، يعني الحركة والسكون، أو لا تقع يعني ترتفع، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر، أو يقع مراد إيش؟ أحدهما. الشاهد هنا قالوا: فمن وقع مراده فهو الإله، من وقع مراده فهو الإله الذي يستحق أن يكون إلها، ومن لم يقع مراده فلا يستحق الألوهية لعجزه. وقالوا هذا أمر، إذن هم مسلمين أن العاجز لا يصح أن يكون إلها. طيب وكيف ما تسلمون أن الذي يحزن ويبكي ويرمد ويمرض لا يكون إلها؟ لما لا تسلمون أو تجعلون قضية بديهية مثل ما جعلتموها في تلك المسألة؟ وهذا يبين لك اضطرابهم، هذا يبين ماذا؟ اضطراب المتكلمين. فتارة جعلوا العجز، سلموا أن العجز وصف لا يستحق به الموصوف بالألوهية، ما يستحق أن يكون إلها لأنه عاجز، والذي تنفذ إرادته هو. طيب ها هنا الحزن والبكاء، لأن البكاء على إيش؟ على شيء ما قدر أن يفعله. وهم كذلك قبحهم الله، يقولون بالبداء أنه ممكن الله يبدو له شيء ويغيره. فالمقصود يا إخوان أن المتكلمون أيضا في مناهجهم يتناقضون ويضطربون. فهنا ما تيقظوا إلى أن هذه الأمر أو مسألة مسلمة بدهية، في حين أنهم عندما ساقوا في دلالات التمانع اعتبروها إيش؟ بدهية، أن العاجز لا يستحق أن يكون إلها. فالحمد لله رب العالمين. وهذا أمر معروف، أن أي إنسان لو تعرض عليه إلها كامل أو إلها ناقص ما ينصرف ذهنه عن الناقص. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يستخدم هذا الأسلوب في تحقير المعبودات، مع أنهم ما يعتقدون أنها فيها الخالقية، تنبهوا، فقط لأنها مألوهة معبودة لهم، فيبين الله سبحانه وتعالى نقصها وعجزها، وأنها لا تسمع ولا لها يد تبطش به ولا يجب تمشي عليه، ولا تسمع ولا تغني عنك شيئا. الله مبعب آلهتهم بهذا؟ إذن هذا ظاهر واضح، لكن سبحان من أعمى هؤلاء. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني الشيخ يقول طيب لنفرض أن هؤلاء القائلين بأن الله متصف بصفات النقص والعيب قالوا لكم طيب حينما طيب أنتم مثل ضيق صدوركم أنه جسم، لا نقول ما هو بجسم، يرمد ولكنه ليس بجسم، يبكي وليس بجسم، فيبقى النزاع بين مثبتة الصفات الكمال وصفات النقائص، يصير جعلتموه في صف واحد، وما ميزت بين من يثبت صفات الكمال وتنفون صفات الكمال بدعوى التجسيم، وبين من يثبت صفات النقص وتنفونها عنه بزعمكم أنها تستلزم التجسيم. معناته كلامكم إيش؟ ردكم على الطائفتين واحد، فكأنما جعلتم أهل السنة والجماعة المثبتين بالصفات الخبرية الثابتة مثل العلو والفوقية واليد والوجه، هؤلاء أهل السنة أثبتوها، فأنتم تجون تنفون العلو زاعمين أنه يستلزم التجسيم أو التحيز أو الجهة، واليد كذلك والوجه وجميع الصفات الخبرية التي جاء بها الخبر، مش منطلقكم في نفيها أنها تستلزم التجسيم. إذن أنتم سويتم بين من ومن؟ بين من يثبت صفات كمال ثابتة في القرآن وبين من يثبت صفات نقص وعيب، سويتم بينهما في الرد. إذن كأنما جعلتموه في صف واحد، وميزتم بين من يثبت صفات كمال ومن يثبت صفات نقص، وهذا تقصير نعم وغاية في الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. الآن الدليل إيش يستلزم؟ المدلول صح؟ طيب إذا كان المدلول باطل إيش يصير؟ يصير الدليل باطل. إذا فسد المدلول فسد الدليل. هو يقول أنتم استخدمتم هذه الطريقة في إيش؟ في إبطال صفات الكمال. قلتم لو كان الله سبحانه وتعالى متصفا بالعلو، علو الذات يستلزم التجسيم، وأنتم تريدون بهذه الطريقة إلى إيش؟ إلى القول بأنه ليس بالعلو. إذن هذه الطريقة أو دليلكم يؤدي إلى إيش؟ إلى باطل. اللي هو باطل وشو؟ نفي العلو. لماذا نفي العلو باطل؟ لأن نقيضه وهو ثبوت العلو ثابت بالعقل وبالسمع، أما الأدلة على ثبوته سمعا فأكثر مما كثير من الأدلة، ونحن سقنا كثير منها، وأما الدلالة العقلية فهي ثابتة وسقناها يعني مرارا، وقلنا أيضا هناك دلالة إيش؟ الفطرة. دلالة الفطرة إيش؟ دلالة الفطرة أن ما من شخص قال يا الله إلا توجه قلبه إلى العلو، يطلب الله سبحانه وتعالى فوق، الصغير والكبير، المرأة والرجل، الذكي والبليد، ما كل واحد ما يقول يا الله إلا ويتوجه وين؟ إذن الله سبحانه وتعالى فوق، فوق سماواته مستوي على عرشه. آيات الاستواء، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الأشياء من صعود الأشياء إليه، كلها دلة مثبتة لعلوه. وكذلك أيضا الدليل العقلي الذي ذكره الإمام أحمد وذكرنا لكم سابقا، ودلالة الفطرة. فإذا كون الله سبحانه وتعالى فوق سماواته ثابت عقلا، لكنكم أنتم تريدون أن تنفون علو الله تعالى بإيش؟ بهذا الدليل. فهذا الدليل الذي استخدمتوه تقولون أنه يوصل إلى إيش؟ إلى أن الله ليس فوق السماوات، لكن كونه فوق السماوات صحيح، إذا بطل ما أدى إليه، إذا بطل دليلكم، إذا دليلكم هذا الذي تعتمدون عليه فاسد. عرفنا؟ إذا كيف أراد أن يفسد دليلهم؟ بأنكم تستخدمونه في إيش؟ في إبطال ما هو ثابت عقلا وسمعا، تستخدمونه في إيش؟ في إبطال ما هو ثابت عقلا وسمعا. ولما كان الملزوم فاسد اللي هو قولكم أن الله ليس بالعلو، دل على أن دليلكم الذي استخدمتوه بالتوصل إلى هذه النتيجة باطل. فإذا دليلكم الذي استخدمته في إبطال صفات الكمال ونفس الدليل استخدمته في إبطال فهو دليل فاسد، فهو لا يصلح لا لإبطال صفات الكمال، وبالتالي فلا يصلح لإبطال صفات النقص والعيب. واضح إخوان؟ إذن هو جاء من إيش؟ استخدم دليل الخلف. نعم، عرفنا أبطل إيش؟ الملزوم المدلول ليبطل الدليل اللي هو اللازم. أبطل اللازم فبطل الملزوم، أبطل اللازم فبطل الملزوم، يعني أبطل مدلولهم ليبطل دليلهم. ما هو مدلولهم؟ ها؟ مرة أخرى، ما هو المدلول؟ ما هو المدلول؟ ما هو المدلول هنا؟ أبغى المدلول، ما هو المدلول؟ أحسنت، إذا المدلول نفي العلو، نفي صفات الكمال، هذا المدلول. والدليل الذي استخدموه قولهم أنه هذا يستلزم التفسير. ولما كان المدلول عليه وهو نفي صفات الكمال باطل، بطل الدليل، بطل ما أدى إليه وهو الدليل. واضح؟ نعم. الرابع، أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. نعم. وكذلك نعم، ما أدري أنا في العبارة أحس أن فيها شيء، ما رأيكم؟ أنا عندي إحساس أن في العبارة فيها شيء، بغالة زي التغيير، إيش رأيكم؟ أبغى أسألكم عشان نشوف يوافق ما عندكم ما عندي أو لا. من يحاول طيب يشرحها؟ إن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ألزمه الآخر بما يوافقه فيه بالإثبات. من يحاول يشرحها؟ متناقضون معروفة، المتناقض هو الذي مثلا يثبت شيئا وينفي مثله، أو ينفي شيئا ويثبت غيره مثله، هذا متناقض. قال: فكل من أثبت شيئا، مثل مين؟ الأشاعرة، ألزمه الآخر. إيش كيف ألزمه الآخر؟ ألزمه يعني كل من أثبت شيئا، يعني الأشعري ألزمه. من اللي ألزمه؟ المعتزلي يلزم الأشعري بإيش؟ بما يوافقه فيه من الإثبات. طيب إذا ما قلت كل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، ألزمه يعني قلت مثلا حط الأشعري، عظيم، ألزمه الآخر، من يلزمه بما يوافقه فيه من الإثبات؟ هي العبارة ما تؤدي الغرض، لأن هنا طيب قل الأشعري هي تجي لو قلنا فكل من أثبت شيئا، لأنه جاب مثل بها بعد ذلك قال فمثبتة الصفات، جاب هي علاقة بين المعتزل والأشعري، هو اللي يبين تناقضهم أو يريد يبين إيش التناقض بين. فلو قلنا هكذا، ما أدري توافقوني ولا لا، أن سالك هذه الطريقة متناقضة، فكل من أثبت شيئا منهم ألزم الآخر، فيصير أن الأشعري يلزم المعتزلي بما يوافقه من الإثبات، هو إثبات الأسماء، تستقيم العبارة ولا لا؟ ها؟ بدل ألزمه يصير نقول ألزم الآخر. وش رأيكم؟ يعني يكون العبارة كالتالي: فكل من أثبت شيئا منهم الأشعري ألزم الآخر اللي هو منه المعتزلي، ألزمه بماذا؟ بما يوافقه من الإثبات. أين الاتفاق بينهما؟ في الاسم. يوضح هذا المثال الذي ذكره الشيخ، يوضح إيش المثال؟ إيش المثال؟ فمثبتة الصفات اللي هم الأشاعرة إذا أثبت الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، ولا إذا قاتلهم المعتزلة أو النفاة، هذا تجسيم بما يلزم المعتزلة، لأن هذه صفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة يعني وأنتم قد قلتم أنه حي عليم قدير، إذن ألزمه بيس بما يوافق في مثبات اللي هو الأسماء حي عليم قدير. أظن تستقيم كذا ولا ها؟ الظاهر أن هكذا ألزم الآخر. إذن هؤلاء سالكي هذه الطريقة، منهم سالكي هذه الطريقة، يا أشاعرة يا معتزلة، متناقضون، يعني يثبت الشيء وينفي نقيضه. والأصل الإنسان عشان لا يتناقض أن لا يفرق بين المتماثلين، إذا كان شيء متماثلين لا يفرق بينه. بس المثال الذي هو أتى به ألزمه، يعني إذا أثبت شيئا ألزمه الآخر بما يوافق فيه من الإثبات، المثال ما يصير مركب على العبارة، فهمت قصدي؟ ولو قلت فكل من أثبت شيئا ألزمه الآخر يوافق فيه من الإثبات، ها؟ فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما إذا ألزموا بما يخالفه ما يلتزم. إذا واحد مثلا يلزمك بما يخالف ما يلتزم، ألزمه بنظيره، يعني أقول لك هذا حي عالم قدير أنت أثبتته، ألزمك بإثبات نظيره مثله. أما إذا كان هو يخالفك فلا يلتزم، لا يقبل، ما يلتزم. إذا قال أنا خالفك ما ألتزم. لكن أنت إذا قلت له أنت أثبت حي عالم، يعني مثلا هو قال أن إثبات الحياة والعلم تستلزم الجسمية، لأنك لا ترى في الشاهد إلا ما لأنه عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم مثلا، هذا كلام المعتزلي. هو يجي يقول طيب نحن لا نرى في الشاهد حي على العالم قادر إلا ما هو جسم، ألزمه فيما يوفق به من الإثبات. فإحدى أمرين، إما يلتزم أو لا يلتزم، فإذا التزم لزمه النفي وهو لا يقول بذلك. فإذا إذا نفى التلازم بين الجسمية وكونه حيا عالما قادرا، انتفت التلازم بين كونه له علم وقدرة والجسمية. وبهذا العبارة هي المقصود، المقصود والفحوى واضح، بس نحن ندقق يعني في العبارات، لأن من النساخ، إما تصرف من النساخ عشان تستقيم العبارة، وإلا هي الفكرة أنهم متناقضون. صحيح أنت يا معتزلي لما تثبت حي عالم قادر ولا تثبت له حياة وعلم وقدرة هذا تناقض، أنت يا أشعري عندما تثبت حياة وعلم وقدرة ولا تثبت غضبا ولا رحمة متناقض. لماذا؟ ليش تثبت الشيء ولم تثبت مثله؟ وكلاه وكلها واردة في القرآن، ما الذي يمنعك؟ ونحن يعني رأينا كيف اعتذارهم سابقا، إما اعتذر بأن شيء يستلزم التشبيه وشيء لا يستلزم التشبيه ولا نسلم لهم، أو قالوا أن هذه ثبتت عقلا وتلك لم تثبت عقلا، وأيضا أجبنا عنه، وهذا الإجابة كانت إيش في الأصل الأول. نعم. مستوى 40 نعم. هذه عدلنا فيها، إذا ألزم فيما بدل فيما نفاه قلنا فيما أثبته، أظن عدلنا ولا لا في 45، إذا ألزم فيما أثبته من نظير ما يلزمه فيما نفاه، عدلنا في العبارة فتستقيم. أنت عدلت ولا ما عدلت؟ ما عدلنا لكن هذا الغريب هو طبعا يعني هنا بس يريد يثبت التناقض، أنه هذا كل من يثبت شيئا يلزم الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. يعني مثلا أشعري يتفق مع المعتزلي في إثبات إيش؟ الأسماء، فيلزمه بما أنك تثبت الأسماء يلزمك إثبات القول في بعض الصفات كالقول في بعض، من هذا المنطلق يعني. هو يقصد سالكي هذه الطريقة متناقضون غير أهل السنة والجماعة، يعني المعتزلة والأشاعر هذا المتناقضون. أهل السنة والجماعة كما قال ابن النفيس الطبيب صاحب الدورة الدموية اللي اكتشف الدورة، قال ما في إلا مذهبين عشان اللي يسلمون من التناقض، منهم المذهبين، يا أهل السنة والجماعة يا الزنادق الملاحدة، يا تنفي الجميع يا تثبت الجميع، بس أما تثبت شيء وتترك شيء هذا التناقض. هذا يقوله ابن النفيس، يعني طبيب حاذق هو اللي اكتشف الدورة الدموية، قال ما في إلا مذهبين، يا مذهب لأن السنة والجماعة أثبتوا جميع أخبار الله، كل ما جاء خبر عن الله قابلوا بإيش؟ بالقبول والتسليم، ما يقابلون شيئا بالرد والتعطيل أي خبر. المتكلمون بعض الأخبار يقبلونها وبعض الأخبار ما يقبلونها، خذ المعتزلة يقبلون الأخبار عن اليوم الآخر، ما أخبر عن الجنة والنار، في بعض الأخبار ما يقبلها بعضهم، يعني يجي يقول لك الميزان، الميزان توزن فيه الأعمال، قال الأعمال أعراض، طيب كيف يوزن العرض؟ ما هو جسم؟ بعض عرض كيف؟ يرد بعض الأشياء بعقله. إن جاءت الأخبار بحديث بالأحاديث قال لك حديث أحد، يعني مثلا كثير من المسائل، ولذلك ما تجد لهم اشتغال مثلا في القضايا اللي هي من العقائد الإسلامية مثل الحوض والميزان والصراط، ما تجد اهتمام مثل المحدثين. حتى الشفاعة بعض الشفاعة يثبتون بعض الشفاعة لا يثبتون على حسب منهجهم. لما تجي عند المعتزلة الأشاعرة يقبلون بعض الأخبار، أخبار اليوم الآخر يقبلونها. في الأحاد مثلا يجي يقول لك الأحاد ما يفيد العلم، لكن في مسائل اليوم الآخر يقبلها. نفس الأشعري يقبل إيش؟ أخبار وقد تكون أحاد مثل عذاب القبر، بعض المسائل يعني قد لا يصل إلى درجة التواتر حسب مفاهيمهم هم، عرفت ولا لا؟ لكن يقبلونها. لما تجي في بعض الصفات لا يقبلونها، هذا متناقض. فبعضهم يقبل أخبار ويترك أخبار، في الصفات يقبل أخبار وبعض الأخبار ما يقبلها، ليش؟ قدام عقله، فهذا يصير متناقض. لكن أهل السنة والجماعة كل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح قبلوه، إذا ما هم متناقضين، عرفت كلام. أما الملاحدة الزنادقة أهل التجهيل اللي يسميهم شيخ الإسلام التجهيل من الفلاسفة، فكل الأخبار ردوها، كل الأخبار لا يوم آخر ولا جنة ولا نار، كل هذا قالوا من التخيل، هذا تخيل خيالات الرسول، يعني إنما أخبر هذا لمصلحة الناس، وإلا ليس هناك في الواقع لا جنة ولا نار ولا صراط ولا ميزان. وأيضا فيما يتعلق بالصفات قالوا أيضا هذا الله سبحانه وتعالى إنما أخبر عشان الناس قريب عهد بتجسيم وعبادة أصنام، فلو جاء قال إنكم عندكم إله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا له يد ولا سمع ولا بصر لا أدى إلى إنكاره، فلذلك جاءوا شبه لهم هذا الإله، هم هكذا زعمهم بما يعرفونه، وبما قالوا أنه لكم إله فوق السماوات جالس على العرش، هم عبروا بجالس، ولا أهل السنة ما يقولون جالس، لكن هم يعني حرفوا فيما ينقلونه على أهل السنة، لأنهم أخذوا ظنوا أن الأشاعر هم الذين يعبرون عن أهل السنة، فلما فسروا وأراد الأشاعرة نفي الاستواء فقالوا الاستواء هو الجلوس، فهؤلاء فهموا أن أهل السنة يقولون الاستواء جلوس، فقالوا يشبهوا بإله يجلس وله يد وله وجه كذا وكذا، وهذا كله خلاف الواقع. فكما أنهم يرفضون هذه في الصفات يرفضون أيضا في اليوم الآخر، إذا منهجهم واحد الرفض الجميع، وكلها من باب التخيل، أهل التخيل يسميهم أهل إيش؟ التخيل. فقال هذه كلها خيالات لا حقيقة لها، لم يخبر بها على وجه الحقيقة، إنما هي على وجه المجاز وعلى وجه التخيل، هذا إذن هذا منهج برضو مو متناقضين، لكن كلامهم باطل وضلال. وأهل السنة والجماعة ليسوا متناقضين، لأن كل خبر قبلوه، وما قبلوا خبرا وردوا خبرا. لكن المتناقضين منهم المتكلمين، معتزلي أشعري، هذا متناقض متناقض. أنا ذكرت لكم نوع من التناقض، خذ مثلا من الأشاعرة وبينت لكم نوع من التناقض غير هذا التناقض. من المحال أن تجمع بين إيش؟ التأويل والتفويض. ليش؟ لكن صاحب الجوهر ايش يقول؟ وكل ما أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني اجمع في أي مسألة اعتقد فيها التشبيه، ايش ايش تجمع بين ايش وايش؟ بين التأويل وبين التفويض. هذا هو التناقض. ما وجه التناقض؟ ما وجه التناقض؟ الآن أنت لما تقول فوض كأنك تقول لا يعلم معناها إلا من؟ إلا الله. التفويض ايش معناته؟ أنه لا يعلم معنى هذه الكلمة وهذه الصفة إلا من؟ إلا الله، لا يعلمها رسول الله. ثم بعد ذلك تقول أو أوله. طيب التأويل معناته أنك إيه؟ على شيء من العلم. فكيف تقول فوض يعني في علم وما في علم؟ أليس هذا هو التناقض ولا لا؟ الجمع بين النقيضين هذا هو التناقض، فهم متناقضون. أمر آخر غيره، يعني لو ناقشناه وقلنا لهم طيب كل ما أوهم التشبيه أيش ضابطه؟ القرمطي عنده حتى صفة الوجود فيها تشبيه، يأول ولا يفوض؟ الجهني يرى أن حتى كلمة حي عالم قادر هذه إيش؟ تشبيه، معناته يأول ولا يفوض؟ حددوا لنا ما هو الذي يعني عرفنا ولا لا؟ فإذا هم مضطربون. فالتناقض هو منهج المتكلمين، فيهم تناقض، والتناقض يظهر حتى من كلامهم، يقول الشيء و يعني خذ مثلا الآن المتكلمين مشهور عنهم أن الله لا يعلم إلا بإيش؟ إلا بالنظر، لا يعلم ضرورة. لكن لما تجي مثلا للرازي كمفسر ولا إنسان ثم الخلق، تجد أنه يقرر منهج أهل السنة والجماعة وأن الله يعلم ضرورة. الغزالي في إحياء علوم الدين أيضا قرر هذه المسألة وقال هناك مسألة، عرفنا الله. بعضهم أيضا لما يقولون أول شيء تعرف الذات الإلهية، يعني فبعض المرات ينسى ما قاله في علم الكلام ويأتي في تقريره يقول كلام ثاني. بل الأغرب من هذا، إذا كان الشخص شخصيته مزدوجة متكلم وصوفي يصير عنده منهجين. إن كان صوفيا يقبل حتى الخيالات والمنامات والأحاديث الواهية والضعيفة، وإذا كان في مقام التكلم وفي علم الكلام يرد حتى إيش؟ الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري أو مسلم. يعني وذلك مثلا خذ الآن من المعاصرين صاحب مفاهيم يجب أن تصحح، حتى يقرر مسألة في الصوف، يعني مسألة صوفية في توحيد العبادة، يعني في عبادة الأولياء، تجد الأحاديث الضعيفة التي حكم عليها المحدثون بالضعف وأنها واهية، بل بعضها أن موضوع يحاول يتحجج على تصحيحه. لو تجي له مثلا في مسألة فيما يتعلق بالصفات بحديث صحيح قال لك هذا حديث أحد ومنهجنا لا نقبل أحاديث أحد، سبحان الله كيف قبلت الواهي فيما يتعلق بالعقيدة ولم تقبله هنا؟ فمما يدلك على أن الناس أتباع هوى ما هو أتباع حق، ولا الذي صاحب الحق من يرى أي شيء يجيك الحق يقبله. يعني الحق مفروض أنه يجيك ويصير منهجك واحد. إذا كان منهج قبول الحديث الصحيح، متى صح عندك الحديث يجب أن تلتزم به. واضح يا إخوان؟ إذن هؤلاء أصحاب هوى. نعم. إلا إذا كان بعضهم ترك هذا رجوعا إلى الحق، لأن بعضهم مثلا يتبين له الحق فيرجع فهذا، لكن بعضهم لا. نعم. الجهمي متكلم متأثر بالفلاسفة، قريب عهد، لأنه هو جهمي بن صفوان. أصلا لما نقول جهمية يدخل بها كل المعتزلة، كل ما كان مع جهم في الصفات. إذا قلنا جهمية دخل جهمية الغلاة الأول جهمي بن صفوان، ودخل المعتزلة، ودخل الأشاعرة، حتى الأشاعرة يدخلوا في الجهمية. السلام. وإذا قلنا لكن الجهمية مثلا في مسألة الإيمان وما يقال مثلا من يصيرون من المرجئة ومن الجبرية فيما يتعلق في القضاء والقدر. آخر رأي يعني مثلا يعني كأنه هذه أقوى العبارة، ألزمه الآخر أقوى، لأنه كل من أثبت شيء يأتي الآخر فيلزمه نظير ما أثبته، كأنها أقوى ألزمه الآخر. ألزمه الآخر. طيب يعني كيف فكها؟ طيب كل من أثبت شيئا منهم مثل حتى حي عليهم قدير دون أن يستلزم الفلسطين، فيأتيها الآخر يلزمه لأنه أثبت شيء، فيأتي المعتزل أيضا يثبت من فوقه، يعني من أثبت الوجود ولم يستلزم الفلسطين ما أثبت. بس ترتيبه يعني قصدي إيش ترتيبها يا شيخ؟ المثال يمكن يكون بشكل عام، ألزمه الآخر فمثبتة الصفات يلزمون من أثبت الحياة والعلم والقدرة، تكون في مثبتة الصفات والآخر، يعني بدأ بالآخر كيف يلزم الأول؟ يعني مثلا فكل ما يثبت شيئا يعني المعتزلي ألزمه الآخر يوافقه من الإثبات، ألزمه بإيش؟ بنظير ما يعني بالأشياء التي يثبتها الحياة والعلم والقدرة دون أن تستلزم الفلسفة. هو حتى تثبت التناقض تقول فكل من أثبت شيئا من الصفات، ها؟ لا مشر أثبت شيء عام حتى لو الوجود، يعني مثلا لو قلنا الأشعري، لو قلنا الأشعري فكل من أثبت شيئا يعني الأشعري، لا خل المعتزل، يعني كل من أثبت شيئا المعتزل، حط الأشعري حط أهل السنة زي ما هو، يعني الآخر يكون، لكن أنت حط المعتزلي وكل من أثبت شيئا منهم أي معتزل، أو حط شيء فوق المعتزلة فيلزم المعتزلي مثل وجود ممكن، يعني على كل حال يكون فيها الإلزام أقوى، ها؟ لكن لما يكون ألزم الآخر يعني، لكن ألزم يعني مثلا لو قلنا شوف يا شيخ أبو زيد، فكل من أثبت شيئا، لو قلنا الأشعري ها أثبت شيئا، الأشعري أثبت شيئا فألزم الآخر يعني اللي هو المعتزلي بموافقه من الإسلام، واضحة بس إنها تكون أضعف، يعني ألزم الآخر في أضعف، لكن ألزمه الآخر لأنه أثبت شيء دون أن يستلزم التسليم، فيلزم الآخر أن هذا أيضا الصفات ما تستلزم التسليم. على كل حال هذا يعني اجتهاد، المقصود أن المقصود الفهم الكلام هو يعني إثبات التناقض عند المتكلمين، أن يثبت شيئا وينفي مثله، هذا المقصود، والتصرف قد يكون من النساخ وممكن تقدم أو تؤخر، المهم أن الفحوى ومقصود العبارة واضح في أذهانكم ولا لا؟ نعم. هذا هو المقصود، التقديم والتأخير، يعني هل الأشعري يلزم المعتزلي أو المعتزلي يلزم الأشعري؟ هو عادة الغالب أن الأشعري هو الذي يلزم المعتزلي، لكن المعتزلي يلزم الأشعري في النفي، أما في الإثبات فدائما كل من كان عنده زيادة في إثبات يلزم الآخر بزيادة في إثبات، هذا الأظهر. يعني مثلا يجي الأشعري، هذا الظاهر يعني هو الذي يلزم المعتزل بما يفقه من الإثبات، لا أن المعتزل هو الذي يلزمه، هذا دائما يعني هو الأظهر، لكن على كل حال لو إنسان قدم أو أخر أو زمه الآخر يعني لا فيها شيء، لكن هو دائما أن من الذي يقع يقوم منه الإلزام دائما من كان عنده زيادة في الإثبات هو الذي يلزم الآخر بزيادة في الإثبات، ومن عنده نفي هو الذي يلزم من يثبت بالنفي، هذا يعني الترتيب المنطقي، لكن لو مثل ما قال أبو زيد أردنا أن نمشي يعني ممكن اجتهاد، هذا على كل حال الفكرة العامة هي يعني هنا الآخر الأشعري فكل من أثبت شيئا يعني الأشعري، لا كل من أثبت شيئا المعتزل ها ألزمه الآخر الأشعري، فكل من أثبت شيئا يعني منه المعتزل المعتزلي أثبت حي يلزمه الآخر الأشعر هو اللي يعني ممكن، نعم كمل. فكذلك نحن وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل، ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. قلنا هذا آفة التناقض هو التفريق بين المتماثلين، يكون عندك شيئين متماثلين فتفرق بينهما، تقبل أحدهما وتترك الآخر. فهم هؤلاء يعني الأشاعرة إذا جاء من أهل السنة من يثبت الرضا والغضب والحب أو من يثبت الاستواء والنزول يقولون لا ما يجوز تثبتون هذه الصفات. لما لا يجوز؟ قالوا لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والله ليس بجسم، ولأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، يعني النزول الاستواء الغضب الرضا كل هذه من خصائص الأجسام، لأن ما وجدنا أحد متصف بهذه إلا جسم. أهل الأثبات قالوا لهم طيب أيضا أنتم وصفتوا بالحياة والعلم والقدر والسمع والبصر، ونحن ما وجدنا شيئا متصف بهذه الصفات إلا جسم، فهل أنتم تقولون أن الله جسم؟ قالوا لا ما يلزمنا التلازم، سبحان الله أنتم ما يلزمكم التلازم ويلزمنا حنا، فكما لا يلزمكم في العلم والقدرة والسمع والبصر التجسيم فكذلك لا يلزم أهل السنة والجماعة المثبتين للرضا والغضب التجسيم. نعم. وإذا إذا إذا إذا قلتم إلا يلزم فهذا تفريق بين متماثلين، التفريق بين متماثلين وهذا نوع من التناقض. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا إمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. فنفي الجسم الله جسم أو ليس بجسم هذا كلام مجمل، فإذا جاء شخص وقال الله جسم ولا مو بجسم نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم الذي يوصف بالاستواء والنزول فهذا الله سبحانه وتعالى متصف بهذا، وين قلت إن هذا يلزم التجسيم؟ والله متصف به ولا يضيرنا أن تزعم أن هذا جسما، هذا حق. وإن أردت بالجسم البدن أو ما هو من خصائص المخلوقين فالله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا بدن بهذا المعنى. أما إذا كان تريد بالجسم ما يشار إليه وما يقال أنه فوق السماوات فالله سبحانه وتعالى ثابتة له هذه الصفات، وإن زعمت أن يلزم من ذلك الجسم بهذا المفهوم. فالسلف لم يرد عنهم أن الله سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم، ما ناقشوا هذه المسألة. خذ مثلا عندما النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال، الدجال من يأتي شخص ولا لا، إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان الجسمية أو مثلا تنتهي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر ذلك، لكن نبه إلى ما هو عيب ونقص، ما هو عيب وما هو نقص، وهو أظهر في العقول، وهو أظهر في العقول. ولهذا لما اليهود معروف عنهم التجسيم، لما جاءوا وقالوا يد الله مغلولة وصفوا بإيش؟ بأن له يد وبأنه بخيل، قبحهم الله قاتلهم الله، وصفوا لما وصفوا وصفوا بها، فجاء الله سبحانه وتعالى وكذبه، فماذا قال؟ بل يداه مبسوطتان. إذا ما جاء وقال لا اليد تستلزم التجسيم، الله سبحانه وتعالى ما بين ذلك ولا نفى ذلك، بل أثبت اليدين، أثبت اليدين وأثبت السخاء ولم ينف اليدين ونفى البخل. فلو كان اليد إثبات اليد أمرها خطير وكما يزعمون تستلزم التجسيم، وهم ممكن مثل ما يقولون الذي يعتقد أن الله فوق السماوات فهذا يعبد صنم، هكذا يزعمون اللي يقول أن الله يد ووجه عباد الوثن يعبدون أصناما، هذا قولهم قبحهم الله. فإذا كان الأمر كما تزعمون خطيرا، وأن الذي يثبت الصفات مجسم مشبه يعبد الأوثان، هل الله سبحانه وتعالى ورسوله يتأخر في بيان، والقرآن كتاب هداية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلس الصغير والكبير والذكي والبليد والمرأة والأعجمي والأعرابي كل هؤلاء يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على الصحيح، يعني اختلف أهل العلم في تأخير البيان المجمل، وبعضهم قد يستدل بحادثة الإسراء يقولون المجمل يجوز تأخير البيان بحادثة الإسراء، أن الله سبحانه وتعالى فرض على النبي الصلوات الخمس في المعراج إلا، لكن لم يبين له جبريل ففاته صلاة الفجر. الصحيح أن هذه الفرضية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالبيان، فرضية الصلاة مرتبطة بماذا؟ بالبيان، فلما بينت وجبت من حين ما بينت، أما قبل ذلك فليس الفرض، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة عن وقتها، وهي صلاة الفجر، لا يكون قد أخر إيش؟ صلاة الفجر ولم يؤديها لا قضاء ولا أداء صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المقصود الكلام الصحيح أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر بتلك الخطورة التي يزعم من المتكلمون وأنها ضلال مبين كما يدعي المتكلمون ما لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكما أنكر عليهم وصفهم الله تعالى بالبخل لأنكر عليهم وصفه تعالى بإيش؟ لأن له يد. لمن جاء ذلك الأعرابي الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع، هل النبي صلى الله عليه وسلم عنفه وطرده وإلا ابتسم كالمؤيد له؟ ابتسم كالمؤيد له. فلو كان إثبات الإصبع لله تعالى كما يزعم المتكلمون يستلزم التجسيم يستلزم وفي منه فيه من الخطورة كما يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنف اليهودي وحذر صحابته والحاضرين عنده من هذا المعتقد، لكن لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي نعرف أنه ما من خير إلا ودل أمته وما من شر إلا وحذر أمته منه. لو كان التجسيم أو الجسم من الألفاظ الخطيرة الباطلة لكان النبي صلى الله عليه وسلم نبه وحذر، وليس كذلك يا إخوة؟ فهذا معلوم من الدين بالضرورة، لكن لما ينبه ولم يحذر ولم دل ذلك على خطأ المتكلمين فيما يزعمون. إذن الجسمية والجوهر والتحيز هذه من الألفاظ المجملة، هذه من الألفاظ المجملة، ونحن قلنا إيش المنهج في الكلام المجمل؟ لا ننفي ولا نثبت إلا إيش؟ إلا بعد التبيين. الواحد قال الله في جهة ولا مو في جهة، نقول تعال وش تريد بجهة؟ إن رتب الجهة مكان مخلوق فالله ليس بجهة، وإن رتب الجهة أمرا عدميا اللي هو ما فوق العالم فالله فوق العالم وإن سميت ذلك جهة، وإن رتبها جهة مخلوقة فالله سبحانه وتعالى منزه أن يكون في شيء مخلوقا، وهكذا لفظة التحيز وهكذا لفظة فكل هذه الألفاظ المجملة إيش موقفنا؟ ألا ننفي ولا نثبت حتى نتبين مراد المتكلم، فإن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا وجدناه، لأننا لو نفيناه فقد نكون قد نفينا حقا، ولو قبلناه فنكون يعني عرضة لأن نكون قبلنا باطلا. وصلى الله على سيدنا محمد. هذا اقتراح من أخ كريم يرى أنه لو أخرنا الدرس إلى بعد العشاء أو في يوم آخر، فما أدري عن الإخوان إيش اقتراحكم؟ إيش بعد العشاء أحسن لي أنا، لأني الآن الوقت قصر يكون بعد العشاء، بس نبي نشوف رغبة الإخوان. ها هنا في بعد العشاء من اليوم في مسجد الخير. طيب تريدون يوم آخر يناسبكم إيش؟ أنا الخميس عندي يناسب ما فيش، السبت يناسب ما عندي ما فيش. الإخوان السبت، من يريد السبت السبت بعد العشاء ما هو مشكلة، العشاء المغرب، بس أهم شيء الإخوان اللي حضرنا معهم عشان نحن نريد نكمل معهم يوم الثلاث. يوم الثلاث يعني ها الإخوان إيش طيب أنا ودي بس يعني التنسيق لو يكون نجتمع إذا ما عليكم كلفة بعد العشاء الإخوة وننسق للدور. نعم هذا إلا بعض الطالب الأخ هذا الكريم يرى في درس يقول يوم الثلاث. لا إحنا ما عندنا ربط، بس يقول ربط إيه. أنا الأوقات اللي عندي فراغ السبت عندي ممكن، عندي الخميس أيضا أو الثلاث، الاثنين ملتزم بدرس، الأحد أيضا ممكن، عندي السبت الأحد ممكن. ها ها يوم الأحد إيه. السبت المهم، بس أنتم يعني أقصد الإخوان اللي ملتزمين معنا في الدرس واللي يحضرون، لأن إحنا بناء على رغبتكم أحضر جزاكم الله خير، يعني نزولا عند ما ودنا، بقي شيء بسيط يعني ودنا نخلص معكم، وين حبيت يبقى في نفس اليوم أيضا ما في يبقى هو ها؟ سمعت لك الشيخ لأن هذا خلاص نسينا ما قيل له شوي، هو هداهم الله يعني لو أنهم نسقوا معنا عشان دروس العقيدة توزع حتى كل واحد يستفيد. كان طيب نخلص الدرس هذا في نفس اليوم إن كان تبون بعد العشاء الأسبوع الجاية، لأن أنا أجي من مكة وصار الوقت يعني قصير جدا، فلو بس هالأيام الآن يعني أيام الشتاء إن سمحتوا لنا يعني إذا ما في كلام. أنت اختار الوقت. أنا ما عليش، لا بس أنا أيضا مستحي من الإخوان الطلاب المحافظين على الدرس جزاهم الله خير. ها بعد العشاء ما إيش رأيكم بعد العشاء؟ في أحد عنده اعتراض بعد العشاء؟ في نفس اليوم بعد العشاء في أحد عنده اعتراض؟ ها الآن هنا هين أنت ما نقبل اعتراضك، أنت حبيب. لا الإخوان الآخرين في أحد عنده اعتراض يا إخوان؟ طيب هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، هناك طالب علم مبتدئ يريد دراسة العقيدة لكن يصعب عليه دراسة التدمرية، فهل من منهج التدريبي؟ نعم تبدأ بأصول ثلاثة، في بعض الدروس تقام إن شاء الله فيبدأ بالأصول الثلاثة، يبدأ بتوحيد الألوهية يعني كتاب التوحيد، بعد ذلك الواسطية، ثم بعد ذلك التدمرية. نعم هذا يقترح اقتراح جزاه الله خير، يقول هلا طرحتم عدة أسئلة في بداية كل درس؟ إن شاء الله سنطرح، وإن كان تبغى الآن نطرح أسئلة طرحنا. فضيلة الشيخ ذكرتم أن الله مستوٍ على عرشه وأن الله في السماء، فهل من دليل يثبت أن العرش في السماء؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه إيش الفردوس الأعلى، فإن سقفها عرش الرحمن، فسقفها عرش الرحمن دل ذلك على أن العرش في السماء، إذا ما كان في السماء وين يكون؟ فهو في العلو والله فوق سماواته. نعم من هو صاحب هذه المذاهب؟ الأشاعرة. الأشاعرة ينتسبون، ما هو صاحب المذهب لكن ينتسبون إلى أبي حسن أشعري، وأبو الحسن الأشعري هذا كان من المعتزلة تقريبا 40 سنة، ثم هداه الله سبحانه وتعالى وترك مذهب الاعتزال، كان يدرس على ابن كلاب أو تأثر بابن كلاب بالكلابية، ثم جاء إلى المنبر وقال أيها الناس من عرفني؟ قال أنا فلان الفلاني، وإني أخلع المذهب الاعتزال كما أخلع ثوبه، فخلع ثوبه وترك مذهب المعتزلة وسار يفضحهم ويبين عوارهم. وله كتاب الإبانة، وفي كتاب الإبانة هذا بين أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقائد. وفي كتاب الإبانة أثبت كثير من الصفات كالاستواء واليد والوجه، نعم، فهو يعني قريب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة. أما رأيه في مسألة القضاء والقدر ونظرية الكسب هذه له فيها مؤاخذات، وأيضا مسألة الإيمان، ولا بقيت يعني فيه شيء من علم الكلام، لكن طريقته في إثبات وجود الله اللي هي مسألة الحوادث في رسالته إلى أهل الثار يعني بدعها، بدع هذه الطريقة. على كل حال كلامه في الإبانة كلام جميل ومن أحسن الكتب، ويليت الأشاعرة كلهم يسلكون المسلك الذي سلكه. لكن ظاهرة التأويل بدأت أو عند الأشاعرة بالإمام الجويني في كتاب الإرشاد، فهو الذي يعني قرب الأشعرية من مذهب المعتزلة، وإلا فكانوا حتى في مذهب حتى الباقلاني كان على إثبات الصفات الخبرية، واللي بدأ التأويل الجويني، لكنه في كتابه النظامية رجع عن التأويل واعتبر التأويل بدعة، لكنه أخطأ وظن أن مذهب أهل السنة والجماعة التفويض، ظن أن مذهب أهل السنة والجماعة التفويض، لكنه يكفينا منه أنه قال أن التأويل إيش بدعة، أن التأويل بدعة. وهذا القول بأن التأويل بدعة لم يلتزمه أتباع المذهب الأشعري، فالمتأخرون من الأشاعرة كصاحب الجوهرة كما قلت الآن يقول وكل ما أوهم التشبيه أوله أو فوه ورم تنزيه، مع أن إمامه وشيخهم يقول إيش أن التأويل بدعة، وكل بدعة ضلالة نص على ذلك، لكن المتأخرون منهم لم يلتزموا بما قاله إمامه. المعتزلة هذولا مختلفين، لكن تجمعهم أصول خمسة، سموا معتزلة لأن الحسن البصري كان يقرر في مسألة وكان عنده أحد التلاميذ واصل بن عطاء، فجاءت مسألة مرتكب الكبيرة ما حكمه، فقام هذا وتلميذ وقال أنا أقول أنه لا كافر ولا مؤمن في منزل بين المنزلتين، واعتزل الحسن البصري فقال اعتزلنا فسموا معتزلة، هذا سبب التسمية بالمعتزلة. وهم فرق شر حتى نفسهم بينهم اختلافات كثيرة، لكن بعد ذلك حددوا ضابط لمن يعتبر من المعتزلة، الذي يقول بخمسة بالأصول الخمسة هذا من المعتزلة: التوحيد، وبعد التوحيد عندهم أن تنفي الصفات، تقول ليس لله علم ولا قدر ولا سمع ولا بصر، هذا التوحيد، لو أثبتت الصفات فأنت إيش مشرك. والعدل أي أن تنفي القضاء والقدر، وتقول إن الله لا ليس بقادر على أفعال الإنسان وليس بخالق لكل شيء، هذا العدل. والوعد والوعيد أي أن وعيد الله ينفذ، فكل من وقع في معصية لا بد أن يعذب ولا يستثنون إلا التائب، وهذا من تناقضهم، إذا جاز أن تستثنون التائب من الوعيد فيجوز أن يستثنى من شاء الله له أن يغفر، ومن شاء الله سبحانه وتعالى للأنبياء والشهداء والعلماء أن يشفعوا فيه، فما دمتم قد استثنيتم أو جوزتم التخصيص بالتوبة فلماذا لا تخصصون بالآيات المثبتة للشفاعة، بالأحاديث المثبتة للشفاعة، وبالآية التي تثبت أن المرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه آية صريحة في رد مذهبهم، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب إلى قسمين: ذنب لا يغفر وذنوب تغفر. ما هو الذنب الذي لا يغفر؟ الشرك. وما هي الذنوب التي تغفر بالمشيئة؟ غير الشرك. فإن قلتم أن غير الشرك أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، فالجميع الشرك وغيره لو أن مشركا تاب قبل الله توبته بالإجماع، حتى أنتم تقولون هذا. فإذا ما فائدة التقسيم؟ وهذا من أقوى الأدلة في رد مذهبهم وبيان تهافت قولهم. ويقولون أيضا، قلنا إيش؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد، هذه الأصول التي يلتزمون بها. من كان ملتزما بهذه الأصول فهو معتزلي، وقد يكون الشخص رافضي معتزلي، مثل صاحب شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار، هذا من الشيعة من الرافضة. والآن الرافضة المعاصرين هم على مذهب الاعتزال، وكانوا من قبل على مذهب التجسيم، على مذهب التجسيم، يعني يقولون أن الإله جسم مثل الإنسان، لكنهم تركوا التجسيم ومالوا إلى مذهب الاعتزال، فأصبح بينهم صلة بين المعتزلة وبين الشيعة. فالشيعة المعاصرون اليوم هؤلاء معتزلة. لأنه سؤال يسأل، هل المذاهب هذه موجودة ولا لا؟ نقول نعم، أما الاعتزال فهو موجود، كل شيعي أو كل زيدي فهو اعتزالي، على طبعا الأئمة منهم، أما العوام ما يفهمون، العوام ما يفهم، هذول المعتزلة. أما الجهمية فهؤلاء يتبع جهم بن صفوان، وإذا قلنا جهمية دخل فيهم الأشاعرة ودخل فيهم المعتزلة، والمراد بهم نسبة إلى جهم بن صفوان الذي يزعم أن الله ما كلم موسى تكليما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، ومذهبه أخذ هذا المذهب من اليهود، سلسلة الساد تتصل إلى لبيد بن عاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا اليهود لهم غرض في نشر هذه المذاهب الباطلة. نعم، يقول هذا السائل، يقول فضيلة الشيخ، إذا قلنا أن مراد الله سبحانه وتعالى من قوله بل يداه مبسوطتان تدل على عظم كرمه الله سبحانه وتعالى، هل هذا من التأويل أو التعطيل؟ هو بل يداه مبسوطتان هي دليل على أن الله ليس ببخيل كما زعمت اليهود، لكن إذا كان المقصد، إذا كان الرجل يقول ليس لله يد، هذا هو المعطل. لكن إذا كان هذا يريد أن يقول أنها فيها دلالة بل يداه مبسوطتان على أن الله على السخاء وعلى الإعطاء وعلى الجود، فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه من هذا التعبير، لكن لا يريد، لا يصل إلى ذلك يقول ليس لله يد تليق بجلاله. إذا قال ليس المراد، ليس لها مراد وليس لها دلالة إلا على الجود فقط، فنقول لا، قصرت الدلالة، بل هي تدل على الجود وتدل على أن له يد تليق بجلاله، ويجب أن تسلم للنص. نعم، إذا جاء رجل وقال هل ربكم جسم ماذا نقول؟ بين آخر بين حتى نعم، نحن هذه الألفاظ لم ترد في السنة ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول هذه الألفاظ مجملة، يعني قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فهذه الألفاظ المجملة نسكت عنها ولا نتكلم بها حتى يبين صاحب المقال ماذا يريد، فنبين ما فيها من حق. أما إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فنقول هذا من البدع، يعني إذا قلت الله جسم أو قلت ليس بجسم هذا من البدع، فلا تطلق لفظ إلا أن تبين المراد من هذا اللفظ، لأنه كما قلنا ألفاظ مجملة. فالمتكلمون لمن يقول الله ليس بجسم إيش يقصدون؟ فأنت قد تتابعه وتقول لي الله ليس بجسم، هو يقصد لمن يقول الله ليس بجسم أنه ليس فوق السماوات، وأنه ليس له يد ولا وجه، وما كلم موسى تكليما، وما اتخذ الله إبراهيم، هذا قصده. فإذا تابعت بقوتين الله ليس بجسم، هم يريدون يتوصلون بهذا إلى إيش؟ إلى نفي الصفات، يريدون يتوصلون بهذا إلى نفي الصفات الثابتة، فلا توافقهم. وأما إذا جاءك، قد يأتيك شخص يقول الله جسم ويريد به التشبيه والتمثيل، مثل الممثلة والمجسمة أو الصوفية الذين يعبدون الذوات والأشخاص، فذلك أنت كمسلم تتقيد بألفاظ الكتاب والسنة، تتقيد بألفاظ، وهذه الألفاظ المجملة لا تنفي ولا تثبت حتى تعرف ماذا مراد المتكلم. ما هو منهج السنة في ميزان الأعمال؟ يعني إيش عقيدتنا في الميزان؟ نحن نعتقد أن هناك ميزان له كفتان وتوزن به الأعمال، هذا كما جاء الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها توزن الحسنات والسيئات. كيف توزن؟ الله أعلم. ولذلك ورد حديث البطاقة، رجل يقول لا إله إلا عنده لا إله إلا الله، فيتوضع في كفة وتوضع 99 وفي كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. فهذا دل على أن هناك أنه ميزان حقيقي وتوزن فيه الأعمال، ليس هو من باب المجاز كما يزعم بعض المتكلمون بل هو ميزان حقيقي له كفتان، ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعلمه، لكن واجبنا أن نسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط يوم القيامة. عاد هذا فيه خلاف بين أهل، يعني فيه كلام أنه يوزن الشخص، لأنه حديث ابن مسعود لما كان تسلق رآها بعض الصحابة ضحكوا لأن دقيق الساقي، فضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني بين وزنه في الآخرة ثقيل، وإن أنتم يعني. فالمقصود أنه فيها حديث يعني تدل على أن أيضا الشخص يوزن مع أعماله. هذا الحديث البطاقة يدل على أن الصحف السجلات توزن، نعم، لكن هل بعد ما يستلمها يوزن أو توزن قبل؟ الله أعلم، يعني الترتيب الله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.